أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حمد، ولوردت أن مكانه شبع القوم. قال: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا، ولئن قلت ذاك إنهم لمدبنة محزنة، إنهم لمدبنة محزنة. عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا أحد لابنته وهو يقول: والله إنكم لتدبنون وتبخلون، وإنكم لمن ريحان الله عز وجل، وإن آخر وطأة وطأها الله بود. وقال سفيان مرة: إنكم لتبخلون وإنكم لتدبنون. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ بنا في باب ما جاء في ثمرة الأولاد والترغيب في تأديبهم والعطف عليه. الأولاد ثمرة الإنسان، الشيء الذي يخرج منه هو سببه، فله أجرهم إذا رباهم وأدبهم ونشأهم على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن تركهم وأهملهم وضيعهم كان عليه وزر عظيم بسبب ذلك. وهنا الباب ما جاء في الترغيب في تأديب الأولاد وفي تعليمهم وحسن تربيتهم. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهنا الإنسان في حياته يعمل يعمل حتى يأتيه الوفاة، ينقطع العمل، يختم على العمل الآن، إلا أن يكون مرابطا في سبيل الله عز وجل فلا يختم على عمل، لا يختم على عمل. وإلا أن يكون الإنسان له واحد من هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه ثلاثة أشياء يحرص المسلم على أن يكون له شيء منها إن لم يكونوا كلهم له. الصدقة الجارية يعني يتصدق بصدقة تبقى هذه الصدقة، يدوم نفعها إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصدقة منها صدقة تنقطع ومنها صدقة تجري. الصدقة المنقطعة تصدق بمال على إنسان أخذه أكل به شرب به انتهى أمره، فله أجر عظيم عند الله على هذه الصدقة. ولكن تصدق بشيء يبقى هذا الشيء، بنى مسجدا لله عز وجل، الناس يصلون في المسجد، مات الذي بنى المسجد والناس يصلون ويخلفهم آخرون ولا يزال هكذا، كم يكون له من الأجر على هذا البناء الذي بناه. إنسان أجرى ماء لابن السبيل ولمن يحتاجون لشرب الماء في مكان يحتاج أهله إليه، مات هذا الذي عمل هذا العمل ولا يزال الماء يجري والناس يشربون منه ويتوضؤون وينتفعون بذلك، هذه صدقة جارية. الصدقة الجارية التي تدوم تدوم للإنسان. الإنسان جاب كتب علم فوضعها في مكتبة لنفع المسلمين، فمات هذا الإنسان ولا يزال الناس ينتفعون ويقرؤون من كتب العلم. وقس على ذلك ما يكون من عمل صالح يعمله الإنسان ويظل نفع هذا العمل بعد وفاته، هذه صدقة جارية. قال: أو علم ينتفع به. أو علم ينتفع به يعني يعلم الناس، سواء أنه يعلم تعليما بدروس ونحوها، أو أنه يؤلف كتابا فينتفع الناس به بعد وفاته في حياته وبعد وفاته، هذا لا يزال الناس ينتفعون بذلك إلى ما شاء الله، ولهذا الإنسان الأجر على ذلك. وقد ينسى هذا الإنسان الذي ألف الكتاب، وقد يسرق إنسان هذا الكتاب وينسبه لنفسه وينسى من الذي ألف هذا الكتاب، ولكن الله لا ينسى سبحانه تبارك وتعالى، ولا يزال الأجر جاري لهذا الإنسان إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. قد يعلم الإنسان الناس شيئا من العلم يتعلمون ويبلغون هذا الشيء، وينسى من علمهم هذا الشيء، ولكن الله لا ينسى سبحانه، ويكتب الأجر العظيم لمن يعلم. يا ترى كم يكون أجر نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي علم هذه الأمة كلها، ولا يزال علمه إلى قيام الساعة يستفيد منه الناس. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه القرآن ورووا عنه الحديث، سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم، كم يكون لهم من الأجر الذي تعلم منه الملايين والملايين من الأجيال يتعلمون، ويعلم أحدهم الآخر. وقد ينسب الإنسان العلم إلى نفسه وليس هو صاحبه، ويكون من قبله هو السبب في ذلك. وهكذا كم يكون أجر الأئمة الأربعة وغيرهم والله عليهم الذين تفقهوا في الدين وعلموا الناس فقه هذا الدين. يبقى هنا العلم يبقى بعد وفاة صاحبه. إذا أخلص الإنسان لله عز وجل لم يضره أن يشاركه غيره في تبليغ هذا العلم العظيم، أو أن يؤلف غيره مثل ما ألف هذا، يدوم ما كان لله عز وجل مخلصا. الإمام مالك في زمنه كان فيه كذا موطأ، موطأت كثيرة، كتب كلها اسمها الموطأ، موطأ فلان وموطأ فلان وموطأ فلان، كتب في الحديث. وألف الإمام مالك رحمه الله الموطأ، فقالوا له موطأت كثيرة، إن أنت بتألف الموطأ ما غيرك مألف فلان وفلان وفلان. قال: ما كان الله دام واتصل، ما كان الله دام واتصل، ودام موطأ مالك رحمة الله عليه، والموطأات غيرها لم نسمع إلا بالشيء اليسير من غيرها. هذا موطأ الإمام مالك الذي أخلص لله سبحانه تبارك وتعالى فيه، وهذبه ونقاه، فدام موطأه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبالإخلاص لله عز وجل يدوم العلم بعد ذهاب صاحبه، يدوم الصدقة ويدوم الخير بعد ذهاب صاحبه، ولا ينسى ربك أحدا ولا ينسى شيئا سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى للإنسان من العمل بعد وفاته الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، كذلك الولد الصالح الذي يدعو له، ولد صالح يدعو له. هنا ولد صالح يدعو لأبيه، لاحظ القيد أنه ولد صالح، الصالح مستجاب الدعوة عند الله عز وجل. يبقى الولد الصالح يعمل الخير وهو من كسب أبيه، وأبوه يؤجر على ما يعمله هذا الولد الصالح. الولد الصالح يدعو لأبيه كلما ذكره لرحمة الله على أبي، هو الذي علمني، هو الذي أدبني، هو الذي فعل كذا، كان أبي يتصدق، كان أبي يصوم، كان يذكر محاسن الميت فيؤجر الميت على ذلك. شوف هنا الإنسان لما يذكر إحسان لإنسان قد توفي يؤجر الميت على ذلك، وذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذكر محاسن الموتى، قال: اذكروا محاسن موتاكم. يبقى الإنسان يستر القبيح ويظهر الشيء الحسن من الإنسان الذي توفي. إذا كان ابنا له مدح أباه وذكره بالخير وأثنى عليه ودعا له، هذا مما يبقى لهذا الإنسان من الثواب. من الأحاديث اللي في الباب حديث الأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس من كندة، وكان سيدهم وأشرفهم، كان رجل شريفا في الجاهلية وفي الإسلام، وكان مجاهدا عظيما، وإن كان قد ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فترة ورجع مرة ثانية رضي الله عنه، وجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى زمنا طويلا. الأشعث يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ وفد كندة كانوا 70 رجلا، جاءوا مع الأشعث بن قيس وأسلموا ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فمجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان في عام في جد وفيه مجاعة، فلما قدموا سأله النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد أو هل لك من ولد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حمد زكت يعني، ولوددت أن مكانه شبع القوم، يعني هو خارج والبلد في مجاعة فرايح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بيسأله عندك عيال بيقول له اتولد لي غلام وكنت أتمنى ما يكونش لي ولد بس الناس تشبع. طبعا كل إنسان وخاصة من العرب يتمنى أن له أولادا كثيرين، فهنا المعنى أن المجاعة كانت شديدة عليهم، يقول يا ريت ما تولد ليش ولد بس الناس تشبع والناس تلاقي أكلا، فكأنه يفضل قومه على نفسه وشبع القوم على نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولن ذلك، يبقى هنا نهي له ولغيره، ما تقولش ان ما يكونش لي ولد، ما تتمناش هذا الشيء، لعلك تبتلى بذلك فلا تصبر على مثل ذلك، لا تقل مثل هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا، يبقى الأولاد فيهم خير عظيم، تربي الولد فيكون صالحا يبقى فيه قرة عين لك ولك أجر عند الله عز وجل، يموت الولد فيؤجر أبوه إذا صبر على ذلك وتؤجر أمه في الصبر على ذلك، ففي حياتهم خير لأهلهم وفي وفاتهم أيضا خير في الصبر عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة، في رواية إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة، المعنى إن الأولاد في مجبنة مصدر ميمي محزنة يعني كأنه من الجبن ومن الحزن، وفي رواية ثالثة لهذا الحديث إن الولد مبخلة مجبنة محزنة، مبخلة مجبنة محزنة، الحديث له طرق يصح بها، فمعناه أن الولد يجبن أباه ويبخل أباه ويحزن أباه. الأولاد قرة عين للأباء، ولكن أيضا فيهم ذلك، الإنسان يذهب ليجاهد في سبيل الله فإذا به يجبن عن الجهاد وراي عيال عايز أكلهم عايز أربيهم عايز كذا يجبن، الإنسان يجي يتصدق بصدقة وبعدين يلاقي لا حدفع دمال كثير، العيال عايزين يأكلوا العيال عايزين والعيال عايزين، يقوم يبخل عن الصدقة بسبب الأولاد، الإنسان يمرض ابنه أو أنه يذهب مسافرا فيحزن عليه بسبب ذلك، فيكون في قلب الأب والأم من الجبن ومن البخل ومن الحزن بسبب الولد شيء كثير بسبب ذلك، وعلى ذلك قرة عين لأهاليهم، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنه النقيضان موجودان، الإنسان يريد أنه يتصدق وبعدين يفتكر أولاده يقوم يمتنع من الصدقة أو يقلل الشيء اللي كان يريد أن يدفعه خلاص يذهب المال ووراءه عيال يحتاجون إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في رواية أخرى قال وقد خرج محتضرا أحد ابنته فاطمة رضي الله عنها وهو يقول والله إنكم لتجبنون وتبخلون، إنكم لتجبنون يعني للآباء تجبنون، إلا ما رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم عيال وكانوا يخرجون ويجاهلون في سبيل الله ويطلبون الشهادة في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الكلام عام للجميع، هنا قد يكون البعض من الناس يقدر على مقاومة ذلك والبعض لا يقدر عليه بحسبه، فذكر ذلك. قال وإن آخر وطئها الله بود، ود مكان في الطائف، وكأنه يقصد آخر شيء كان من الجهاد والقتال اللي كان فيه قتال وفي الكفار هزموا فيها كان أهل الطائف في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان دي آخر المغازي، بعدها كانت غزوة واحدة لم يحدث فيها قتال، هي غزوة تبوك كانت في اتجاه الشام ولم يحدث فيها قتال، لكن قبلها كانت الطائف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد دي آخر الغزوات اللي يكون فيها قتال، كأنه يدنو أجله صلى الله عليه وسلم، كأنه إشارة إلى أنه سيموت قريبا صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك، فهو يحمل ابنته ويقول إنهم من ريحان الله، يعني من روح الله من رحمة الله، الأولاد من رحمة الله، وإنه الأولاد يجبنون أهليهم ويبخلون أهليهم. الحديث صحيح المعنى وكان ضعيف الإسناد. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث لجابر بن سمرة ذكره الإمام أحمد بإسناد ضعيف، قال لأن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. الحديث إسناده ضعيف، ولكن المعنى أن الإنسان إذا علم ولده ورباه وأدبه هيعمل إيه بالعلم؟ تعلمه القرآن، هيقعد الولد كل يوم يقرأ القرآن، يقرأ القرآن من اللي علمته، لك الأجر في ذلك. هذا أفضل مش من نص صاع، هذا أفضل من 100 صاع وأكثر من ذلك. كلما قرأ آية كلما أجر على كل حرف ب10 حسنات منها، فيكون لك كم من الأجر أنك علمته ذلك. إذا تأدب الإنسان فكان خلقه حسنة، وأنت السبب في حسن تربية الولد، فيكون الولد يؤجر وأنت تؤجر على حسن خلق ابنك. هذا أفضل بكثير من أن يتصدق الإنسان. الصدقة يعطيها ينتفع بها حالا وينتهي أمرها، ولكن الخلق الحسن يدوم النفع به ويدوم رجاء الخير من صاحبه. كذلك العلم إذا علمت ولدك يكون لك أجر عظيم في ذلك. حديث آخر ساقه الإمام أحمد أيضا في هذا الباب بنفس المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما نحل والد ولده أدب حسن. أدب برضو الحديث إسناده فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح، إن من خير ما تعطي ولدك الأدب، الأدب أن تربيه. شوف لما يبقى ابنك مؤدب والناس يرونه يقوم يدعون له ويدعون لأبيه، إذا كان أبوه مجب رحمة الله على أبيك أحسن تربيتك، إذا كان عايش ربنا يكرم أباك الذي علمك وأدبك وربك، فتؤجر من الله سبحانه بدعاء الناس لك ينتفعون من ولدك بالخير. ذلك احرص على إنك تعلم ولدك دين الله سبحانه وتعلمه الأدب الحسن. كتير من الناس أهم حاجة يعلم ابنه إنجليزي ويعلمه ودخله كلية عالية ويعمل، ينسى الأدب الحسن وينسى الدين، وقد ينفق على ابنه الكثير والكثير وما ينفعش الولد في النهاية وما يطلعش حاجة، ونسى الإنسان ربه سبحانه في تعليم ابنه. يقوم لا في الدراسة نفع ولا نفع الناس بخلق حسن معهم، وصار ضره كنفعه بين الناس. لكن الإنسان الذي يتقي الله سبحانه يعلم ابنه، يعلم أبناءه الخير، يدلهم على الخير على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يعلمهم العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية أيضا، ويعلمهم الأدب الحسن، فيكون نفعهم عاما للناس، وأيضا ينتفع أبوهم بفضل ذلك، والله أعلم. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.